أدلت اليومي يوم رئيسة اللجنة المركزية لحزب تشندو تشونغو الديني بحديث يوم 25 الأربعاء، وقالت فيه إن ما أرضاه المارشال المحترم كيم جونغ أون من الخط والمناهج المستقلة لتوحيد الوطن في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري يعد حدثا خاصا، وفر الدليل البرنامجي لتقريب النصر النهائي لقضية التوحيد المستقل. ثم ذكرت أن المهام والمناهج الخاصة بتوحيد الوطن التي طرحها المارشال المحترم تنير بجلاء الاتجاه والطرق لحل مسألة توحيد البلاد حلا أكثر إنصافا وعدالة وعقلانية بما يتفق مع إرادة الأمة ومصالحها. كما نوهت بأنها ستقبل ما أرضاه المارشال المحترم من الخط والمناهج لتوحيد الوطن في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري كنداء وطني يدعو جميع أبناء الأمة إلى النصر النهائي لقضية التوحيد المستقل، وتبذل كل ما لديها من الجهود في سبيل بناء الوطن الموحد تحت راية مقولة بين أبناء أمتنا: سنشتت اللقاء والتزاور والتضامن والتحالف مع كل الأحزاب والمنظمات ومتديني تشندو في كوريا الجنوبية، ونخوض النضال المشترك بمثابرة لفتح الطريق العريض للتوحيد المستقل بتضافر قوة الأمة. وأخيرا أكدت أن القوى الانقسامية في داخل البلاد وخارجها لا تستطيع أن تقف بأي تحديات يائسة في وجه أمتنا المتقدمة بقوة نحو النصر النهائي لقضية التوحيد المستقل، وعلى تلك الطريق سيؤدي حزب تشندو تشونغو الديني مسؤوليته الثقيلة وواجبه الهام تماماً.